وهاجي اليوم العاصم ينجي من ابابيل اليمن. يا ارض انا رجي ويا نار السعير وهاجي اليوم العاصم ينجي من ابابيل اليمن. بالثأر نحتاج ونفزع قبل الامن كي يجي فزعه باكله مبحجي فحاشدي لاجل الوطن. بحر اليمن نجي قريبا للثمانه نمزجي الامر تحت الحلف زجي وتفعل يوم الثمن. يا بنت قي هجي ويا صف المعازم سبقي نفس عظام المنطقي ونملك كل الخوف. هجي الضياء هجي ويا الكاشف الاعداء توجي داخل جهنم نضجي اشباع الابدال الهيم. يا صرخاتي ضجي ولاسرائيل وملك ازعجي عجي في الافاق عجي وخلدي طول الزمن. ما قلتها هجي مع ابن البدر جيش الدجاجي فوق العواصم يسرجي فايع لنخصم احمد. بحر اليمن نجي قريبا للثمانه نمزجي الامر تحت الحلف زجي والفعل يوم الثمن. يا بندقي هجي ويا صرف المعازم سنجي دفع عظام المنطقي ونملي كل القوم. هجي الضياء هجي وبالكاشف الاعداء توجي داخل جهنم نضجي اشلاء لبان الهيم. يا ارض انا رجي ويا نار السعير وهجي اليوم العاصم ينجي من ابابيل اليمن. بالثأر نحتاج ونفزع قبل الامن كي يجي فزعه باكله مبحجي فحاشدي لاجل الوطن. بحر اليمن نجي قريبا للثمانه نمزجي الامر تحت الحلف زجي وتفعل يوم الثمن. يا بندقي هجي ويا صرف المعازم سبقي نفزع عظام المنطقي ونملي كل القوم. هجي الضياء هجي وبالكاشف الاعداء توجي داخل جهنم نضجي اشلاء لبان الهيم. يا صرخاتي ضجي ولاسرائيل وملك ازعجي عجي في الافاق عجي وخلدي طول الزمن. ما قلتها هرجي مع ابن البدر جيش الدجاجي فوق العواصم يسرجي فايع لنفسهم احمد. بحر اليمن نجي قريبا للثمانه نمزجي الامر تحت الحلف زجي وتفعل يوم الثمن. يا بندقي هجي ويا صرف المعازم سنجي دفع عظام المنطقي ونملي كل القوم. هجي الضياء هجي وبالكاشف الاعداء